الله أكبر. هذا المصحف اللي تصلوا به قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وما إلى ذلك. لا يسرع لي في الليل المصحف وينقسل من مصاحف، ولا هي تصبح الأرض ما موجود عليها لقاها يحفظ آية واحدة من القرآن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أمة محمدية ما فيها القرآن؟ القرآن السرع لي في الليل ناس رقود. وليالك انت لترقد يا الله تحجب، ما همك الا تشبع وتنكبل وتوف. والله تم واحد في شمل المريدات اللي نطيح ما تيتحي. ارعى لعل تعودي كل ليله فيها برنامج جديد لا يغير ذكام. يا جاء الليل فلا تفرح، ويا جاء النهار فلا تفرح، لانك ما تعرف اللي رافد لك شنو، ما تعرف كانك لا تموت ذاك النهار. والله يموت لك رقاش، والله له يخرج لك حادث سير، والله له تنقص من شغلتك، والله له يمرض لك رقاش، والله له تحس ببليده ماك تحس بيها، والله تبلغك اخبار شينه، والله ينحرق بوتيقك، والله تخسر نظامك ان كان عندك، والله يفيض شي في عقلك. هو ذا اللي يخلق كامل الله في الليل وفي النهار. جميع اللي يخلق في الدنيا من شي يبقى وشي ينكره لا الليل والنهار. فلا تفرح بقدوم ليل ولا بقدوم نهار. ولذلك يا الله نعود العصر يا ريتك تستقبل القبلة وتذكر مولانا، تخلي عنك الواحد فيه ما هنك فتوف متبارك معدل ان الله ذا قدو. هذا خلق الواحد ينسبقك سبقوك ولا تروه. فاجئت في واحدين جاهم الليل ولا باتوا ما هو في القبر. هذا ما فيكم حد يقدي يدير على وينه بيه الناس عاد عنده تلفونات كل ساعة متلفة. فلان مات حق الله مات أماله. لا قالوا البارح قبوته مجمنا قبوته مرده قبو راس قبوك أو للليل من أهل الدنيا ووسط من ربك ومن نبيك وما دليلك. في وسط الليل هو ظلمة القبر. أهله كانوا يرقدوا فول الليل، هيك الليلة ما رقدوا. قولوا لا إله إلا الله قبل أن يحال بيننا وبينها. يا اللي شاب صغير كارط فارط شارط لا يفكر معدل ان الدنيا جديدة وانه ما زال يعصي مولانا ويعدل ويعدل. يا الله ما تنغر فيه اللي اصح منك انفس وراهم ابن اقبر. لا جاتهم الموت مكركب ما كانوا يظنوا. مرة ماتوا قاع ما محاسب لا واحد تم يزقنا مات، واحد يبس قلبه مات، واحد تم يرقص عند طمر اللي جاته الموت، واحد في سيارة ماسة اجنبية يغني يصنت الباط يتقلب على زرورته يريد يتقلب الجاور ويصاتهم وقاسوا الملك. يا الشوابين ارعاوا من ذا الوقت، ارعاوا من ذا الموت الماء عنده برنامج. ويا الشباب لا تنغر هي الموت اللي تجي تجي وتو. هذا ما له يقول لكم التلفزة ولا الإذاعة ولا الانترنت ولا المراد ولا الجرايد. اطول تقرا وتبات تقرا وتخرص وعينيك يا غير ما يمتس بلاد الوجيع. لا صدقت بهني ما تمس بلاد الوجيع، الوجيع ما تمس. قالوا موريتانيا اسمع كلام من بكينك لا تسمع كلام. هذا كلام من موريتانيا غير زين، عليها اسمع الحق يعملوا مر ورعى من الباطل يعملوا حلو. لا تورك ثبت أن القرآن سيرفع والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة بعثت أنا والساعة كهاتين، مد لهم صبع ذا الوسطاني الطويل من ليت واصبع ليحرك وقتك تقرا التحيه. قال له ما انا ولا خرجينا وسبقت انا باللي سبق به الاصبع الطويل اصبع ليحرك وقت التحيه. وينقال نبي اخر الزمان ونبي الساعه. ومن ساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم انبعث وجميع الناس الملائكة وغيرهم مستعدين عارفين لآخر قريب من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفوا أين توتوا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أين تليجي ها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا هو إذا قلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا أخرج إلا فجأة ما مجمع معها. يا رب اجعل لك سرور يا رب اجعل لك علينا أمنا وسرورا وعافية وحبورا. قرآن يسرع لي في الليل يمتسح المصاحف ينقسل فيهم وينقلع لي في قلوبها الوقيف إن يطلع الفجر يقوم الناس اللي كانوا يصلوا لهما ما عندهم آية واحدة يقرأوا به. نعوذ بالله من سوء القضاء. هذا القرآن الغير مولانا وهذا كتاب أنزلناه مبارك ما ترف الأرض رتفت هو وبركته تصبح الأرض ما في هذه البركة الكاملة. هذا فيكم محضين ما قطوا سمعوا به إن القرآن قاع لي متحة من مصحف واحد اللي يقول لك أنا صورة طيبي لك ما يغر المصحف لي متحة من مصحف معناها لا يقصي المصحف ما ترى فيه القرآن كون أنك لي اللي كان براسك. قال نفسه لما قالوا الناس يتواسي قال لهم عودوا عادوا يقولوا الشعر. أعوذ بالله من التبرتي ماذا كانت تحفظ كلام مولانا عاد تتغني عاد تقول شو من أبيات الشعر. هذا مر نخلة مد رجعت إلى الجاهلية الأولى والله ما قبله. صباح الناس تتخارص القرآن منين إفلان أقرأ شو ما هي كلمة إفلان قول كذا قل هو الله أحد منين ما تلا قل أعوذ برب الفلق متحات قل أعوذ برب الناس ما يراها تبارك الذي بيده الملك متحات. ذا المصحف ما ترى تفهم منه كلمة واحدة لا فراس سرقاه ولا مصحف. نعوذ بالله من سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء. هذا القرآن لا هي عجب في الدنيا ويوم القيامة ربما لا يشكي النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إن هذا القرآن ما هي يعني متعامل معه التعامل اليوم. في واحدين عندهم مصحف باني عليه الرتلة في الديار وفيها اللي داير عليه الجرائد والمجلات والطواغم وفيها اللي عليه من الدبش يريد تشوفه ينتق من الدبش ما تظن إن المخلوق في قلبه لا إله إلا الله. المصحف معدل له النوع ومرة يعود وأوراقهم الزارقين عند الشاسة يلعبوا بهم. هذا النوع لا يشهد القرآن باش أوراقه يعبث بها التركة. أجزاء المصحف مفرقة هو مديور عليه الدبش باني عليه الرتلة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشكي النبي صلى الله عليه وسلم لربي قل له يا مولانا أمتي عاتم هاجر كتاب الله ولا تلاتم عظمته. والرسول إني يشكي الرب معناها العذاب جئ. الأنبياء هما أصبر حد إني يشكي الواحد الرب معناها البلاجة. الدليل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر شكى المولان فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض. الدنيا راحت لأن النبي إذا شكى لربه لا يخيب. يشكى المولان يقول له أمتي غلبتني والله أمتي ما كان معناها البلاجة. وقال الرسول يا ربي إن قومية اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا مهجورا شنو؟ قالوا الهجران عينات خارج الهجران ومعناها كافرين به. قال ما بين نعوذ بالله ما هم عدرين كلام الله لهم صدقين. لا إله إلا الله. احنا واركين نتلاو لهم نتكلموا على الشهادتين نقولوا أن تشهد أن لا إله إلا الله و يا غير أن تعود لا تتكلم على الإيمان تقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه عود الكتاب رقم 3 والرسل رقم 4 يتوخر الرسل وتتقدم كلمات الله وملائكة الله. ياك ما هو مفهوم. قالوا أنت الإسلام قالوا أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قالوا أيوة تخبرني عن الإيمان. قالوا أن تؤمن بالله أول شيء تؤمن بالله على أثرائك وملائكتي عقبك وكتبي حدد جوا رسولي. والله يا جماعة ما قد سمعته بي خارج مرة بعض المراحل يعود الرسول ينكر ورا الله تعالى جل وعلا خارج مرة يسبق له الملك ويسبق له القرآن كتاب الله سبق له الملك وكلام الله حد يجي الرسول. هو نين يشكى الرسول يا ربي لا تسوي وسابق ندخل والله مبين شي من ذيك ذاك الهجران أعوذ بالله من ذلك. اختير نقول عن هذا القرآن يجي يوم القيامة على صورة راجل اللي قرر فيه خلق واللي توجه فيه قيس الجنة. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع فيه وجبت له الجنة ومن محل فيه كب على وجهه في النار. حد يشكى منه ما يرجلوش حتى ما يجد هو يشكي منك اللي هو القرآن ويترقى لك نبي يتوجه فيك أبدا ولا ملك مقرب أبدا. حد يشكى منه القرآن ما في حد يتوجه فيه. قال له ماذا خشبه من النار خلوه قيس النار. هذا القرآن اللي اتصلتوا له تقرأوه له يعود يوم القيامة ماشي في المحشر فلان ها وهايلة السلام عليكم وهايلة يا الملأ يا مولانا أنا متوجه في فلان هذا أطرصه من أخلاقي لا تخليه يتم محبوس يسمع كلامه فيك وتمطرصه يا هو أنت واخل قاع مانك داخل في المشاكل ولا لكراكة يا الملائكة فلان هذا كان الله يتعارض معايا ولا هو قاع قابلني ولا هو كذا إيش لاقين عليه الملائكة القبض ولا يكلم عنه خبر. يجي يوم القيامه بعض القران مغلل عليك بجنحته كينه كي الطير لعله يلحقك الحر. اي ملائكه معناها انه عجينات واشكال يديروا مولانا في صور مختلفه وكافي المخلوق من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. يعود القرآن عاد من الفس مولانا به عنك اللاني تدخل ضيقة يدخل بركة القرآن تمرق الضيقة جعلنا الله اللهم اجعلنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أمنا لنا من كل مكروه سعادة لا شقاوة بعدها. قرآن شافع مشفع حد يشفع فيه وتوجه فيه ناجل جعلنا الله حد العياب الله يمكن فيه وبين انه كان يهجره وكان لا يعظمه وكان لا تسول وما زال كي قلت لكم لا يرتفع ويلا ما تعود عاس وتسأل مولانا انه زمننا هذا وازمنتها ان يجعلها مولانا لا ازمنتها قرآن وبيان وعرفان ما هي ذاك تكركر ولا ذيك المشاكل الناس اليوم طايح لهم الزمن لكن لا يحصل شيء، توصل له ان الدنيا مكينا خرقت وهي فارق تاريخها هذا عقابها، وانت تروشها معدلها اولها، هي الفئه من الجده فات قبل ادم وقبل نوح وابراهيم وموسى، ولعاد فيها شبط همت وقبل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكابر الصحابه وجلاهم، اهل بدر واهل بوحد واهل بيعه الرضوان واهل فتح مكه، وفي زمن الامام مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، وفي زمن اجلاء الصالحين ما زالت الناس الواحد ما توعى في الليل ما سمعت حد يرتل كتاب الله الى الصبح، ليلهم قران ونهارهم جهاد وصيام، هذا هو اللي بطعمته. اما هاي التالي شبن الفك وجاي شي فارق تاريخه لا قيمه له بهذه اللي بقيمته، لكن اللي اعطى مولانا ان الناس المقربه منه وهذا لو خرج من بالي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه افضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الزمن المتوليني والزمن متولي ماك والزمن متولياه وراياك سكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى معروف اللي وراه شنو، واحنا جينا في وراء وراء وراء وراء ورقاع ورقاع المتاخرين، ومع ذا الواحد يوم كان مولاي حام يا واحد اخرى يابسه ويكش ويشرب النعناع والدنيا يا قدها يا خي، هذا لو كان فيه خير يعود اعطاه مولانا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعود واقفه قدامه 10,000 راشد ومعايا ما اقتلها خرجت ويركب على كرسي ملبل يا كان قد يسمع دين الله لا 10,000 10,000 كاملة عسكري ما في الماء دارق في السلاح يتحرى وامر تنعطانه انه يطحن الارض يجمس الناس من الرجال اللي دبابات يريد يصدد يقوم يصحى ماشي تو، هذه هي المادة هذه هي اللي بقيمتها، هذا هم القوم هذا هم هم اللي زمن عادوا فيه بقيمته. أما يا الزمن شنو قاعد طينا خير يا كم عليهم يا شباب ويا كهول ويا وسطان يا مثقفين لا تنغروا اقراوا عفوا على ان هذا اخر الزمان، هذا اخر الزمان اخر واخر الزمان، ما معروف انت الشمس تطلع من قبله فيكم واحدين ما هم عالمين بهذا، الشمس ما زالت لا تطلع من قد البحر لا هي ترقد الناس هي تمت اذا هي الشمس طالعه من قدر بحرقه ذيك الساعه واحدكم منكم لا يجيبوا المحار لا عندكم منكم تطلعوا للشغله لا تفتحوا تقيسوا بيروها لا تعدلوا شي من الاجهزه، هي الشمس طلعت من قبل فيه الدول الكافرة دور تقيم عياط بلا إله إلا الله يرمو خلعة من الشمس الطلعة منار الدار اللي يقلب نظام الكون يبدأ كلها مخلع ناس كاملة راك الكفار تعرف ان مولانا خالق ما خالق حد كافر ما يعرف ان مولانا موجود فر ما خالق حد اللورة اللورة ما يعرف انه عنده رب يا غير شاهدها عن راسه اللاكي فرقاه يكمي يكمي وهو متأكد ان الكمية محالية فيه هو يعرف يا غير معام يعرف كذلك يعود المخلوق يعصي يعصي هو عالم من مولانا قادر عليه وانه عزيز وانه انتقام وانه مجيه يا غير تغلب عليه شهوت وشيطان في دروس ماضية قطعة درت تكلمت فيها على بعض من أكبر علامات الساعة الدالة على إن داخل قريب وحد خرصها وخرص زمننا يقول يا أخوتي ما تكون الدنيا تتوفوت شوفوا هذه العليات المتكشحة الوحدة ترائه بيطانها ترائه جلدها لكنها لابسة قبة من الشاش هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنها من اهل النار الى عاد ما قالتها لها التلفزه ولا قرت هذه الإذاعة ولا قرأت في الإنترنت. يا الله تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قال صنفان من أهل النار لما راهما، عجينتين قال من المخارق راهما لكم من أهل النار، ولا هم في الزمن يغردوا يخلقوا. رجال قال يبطوا الناس يعذبوها كأنها شبل حيوان، هذو من أهل النار. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا رويش البسروان المارقة من عندك لمرة الملعونة، واهر لك انك انت سالك، انت هالك مالك سالك. لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سلك راسك وسلك عيالك، والمرأة معايا تعطيها المال وتشريها، إياك تقدر هيديها بالمعصية، هي ما هي خايفة من الله والتبارك خايف من الله، وهي لا عبارة عن دار من شهبان النار تتلاطى شاسرة، تلحق الدار يتبلص منها الراجل والمرأة والأولاد، ما ينقرأ فيها كلام الله مرة. هذا قاع القرآن فات رتفع عنها، قاع القرآن فات رتفع، هي ما فيها قرآن أبدا، ما فيها مصحف ولا فيها يشير يقرأ ولا فيها أحد محفظ صور من القرآن، والراجل الطايح في الرواية ولا يظلوا في النهار يعدلوا الشقل، وفي الليل يوكلوا يرزنوا كي الحيوان، ويباتوا ينخروا مع أصباح يطلصوا، حياتهم حياة الحيوان، ما فيه معنى من الإيمان. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قالوا واحدين من العلماء مائلات مميلات معناها الواحدة تم تتك قدامك وتحرك حركة وتنعت لك شواكلها وتنعت لك أطراف، يكانك يدخلك بار تتلذذ به، مائلات عن الحق ومميلات لغيره عن الحق. ما تبخل حركة تعدلها، ما عدلتها لك من أجل إياك أنك تضل، تضل هي وتضل أنت، وخارج من الديار أنين أنت دخل وتفوت عمرك ما تسمع ذكر مولانا فيه مرة. الراجل لا يذكر الله، المرأة لا تذكر الله، الطفل ما يذكر الله، وإن تذكر مولانا أحلاهم يخرصوك من خارعين تياك ما جنيت. هذا النوع من الديار ظاهر لكم الناس، هذه ما هي دار، هذا نمر من الخلع الأزرق، هذا بلد الخزو، هذا بلد معصية، الملائكة بيتين معاهم ووالين ما سمعوا ذكر الله في الدار، هذا الملائكة إذا أشكوا منهم لله لا يعدشوا، هذا هجروا القرآن وهجروا الدين والأخلاق وهجروا كل شيء، دار ما فيها ذكر مولانا. الراجل ما يذكر مولانا ولسانه مدروك عن ذكر مولانا، يا غير تعال افتح له باند من الهول يحرك، سمعوا شريط من القرآن يرقد، هذا اللي نقولكم مر. يا غير اقسم لكم بالله إن تعرفنه كالسماء فوقنا وكالسماء فوقنا وكالسماء، وفيكم بحضين ما يعترفوا بالحقائق، لا يعرفون الحق ولا يعترفون به إذا سمعوه، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة القلوب الخبيثة ما تعترف بالحق، فيكم بحضين دول يأخذون من الدرس كل دي ثاني، هو اللي كان يقول شنو، واحد يقسم راسه تكت منين، تم يقول لك بالحسانية، انت يوضح لك انت ابو ذنيك، انت ولدت في المسلمين، انت بالمادة مسلمة، لماذا تقسم راسك؟ لا بيشد تثقل عليه الحقائق الدامغة، لا تخليه يعرف نفسه. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. دار بيت في هذا النوع من تك ذنبتها، مولات خيمتك ذنبتها، اختك امك خالتك عمتك قريبتك خاطر لعندك يرين يتبلص العليات من دارك لهم مش من الشاش ما فيها وحدة تجد تخرص والرويش المعايا يتبلص وتو فاتح وفي مولانا يصب له نعمته وهو يقول له مولانا كلما زدتني زدتني في نعمك سأزيد من معصيتي أنا يا مولانا ما أنا شكرك ولا أنا ذكرك يا غير أنت العم علي نعصي حتى وزي هذا هو فعله والفعل لا يحتاج إلى كلام ومعايا مرة يعود الشريف حق الله لا يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صنفاني من أهل النار وانت تحدر لهم عادة تقول لك شريف أمناتك شريفاتي خالف النبي صلى الله عليه وسلم اختار يعودوا فيهم صفات أهل النار هذا هو استشريف والخيمة كبيرة خيمة كبيرة ذنب تحملها والعالم هذا هو اللي يعود أولاد العالم أمنات العلماء أمنات الأولياء هذا النوع ما يصدر من مد على بابه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا خالق هجران بمعنى الكفر به والعياذ بالله حد قام أو قابل القرآن قام وخالق ما هو قابل القرآن انتو تو ما شفت ورق شبنا الوقي شبنا الوقي ما تقرح لهم القرآن ما افطنت الواحد منهم من فقع وتأثر طبعا ما حدين عينهم طائرين يخرصوا قابلهم نغدة ما هون شي مخرص هي طشة من خير تسمع فيها وسخ وذنيك وسخ وذنيك واحدة لخرين ولا فيها بيعود الواحد يتريه حد منكم قرب ما هو حاضر خير من يمر ذي الأرض بأن لا خير في حضوري الأشياء لا بالقلب ولا لا قيمة لها عود لعب لا خير فيما يعود له خارج اللي يكفر بالقرآن لا يؤمن به والعياذ قولوا آمنا بالله وبكتابه وبرسله وبكل ما جاء من عنده يا ربي آمنا بك وصدقنا برسالتك وبكتبك وبما ثبت عنك خالق هجران اهل نية سمعه لا ينقرا يشوش على اهله مرة عود يقرأ فوق اياك يا صمكك عن ذاك ولا تسمع من اللي عنده هو نوع من التشويش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كانوا الكفار أنين يسمعوا القرآن لاهي انت اللي يقول لهم عيطوا الفوق وردوا المرادياك ما يسمع حد اللي يقول القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله في واحدين ماركينين انت اللي حد لاهي درس ونمسيه يعدلونهم يتنفلوا نوع من المعارضة ويتم الواحد يقرأ الفوق قال هو ما كان يقرأ قاع طارس منه ذيك القراية يدور يشوش على ذاك ذاك ذاك التدريس ما يدور الناس تتعلم نوع من الخزو غريب موريتاني عنده اكتشاف في الخزو ويقول ويعقب يسلم يقول له بويا صابري ما خليتني قد نقرأ بويا ما خليتني قد نصلي حتى انت ما خليتني انا نسمع ان عباد مولانا شو من اياتي هو ما قصده بيقرا الفوق يقرا الفوق قصده بي اياك الشوش على الناس اياك ما تسمع القران ولا تتبع شو معايا خارجين واحدين مشوشين بشكل اخر هو يقرا القران يا غير ما يقبل انه ينقرا بالطريقه اللي يالله شفت وارك خارج من الوقت إلا ميم أرقيته ما تعرض إيش يعني يسمع رقاله يرتل القرآن إياك أنه يفهم يقبل هو ويقوم يدرع إياك نعات أنه الصلاة طيبين وإياك يوحد الناس وإياك الأخر نوع ملي من الخز وآخر خارج اللي يعرف القرآن يا غير مهاش الأحكام وأعمال يقول لا تقربوا الزنا هو ما قد طمضات عليه ليلة ما يلود للزنا الملائكة يكتبوا عليه ما في ليلة قط مضات عليه ما هو ماشي يسدر الإحرام ومرة يعود متزوج وتاكن عمولات خيمته ما عنده فيها رغبة ولا سبة بأنه هو ذات الشبع من الحرام هو فات شهوته كامله دارها في فرج حرام وجهها هي انه زوجها ولا خيمتها. هو مخزي ذات وقف صراط الخزو كم هذا النوع خارج. وبالتالي بالتالي نعوذ بالله عود المخلوق يقرأ القرآن لا تقربوا الزنا وهو زاني. هذا مهاجر المصحف. والسارق والسارقة فاقطعوا هو يسرق والصراط طيبي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هو يضحك من الناس ويسخر منها احنا خير منكم وقبيلتنا خير منكم. ومع هذا هو يقرأ في المصحف إذا ما ينقال يوكل الغيبة. ومع هذا يقرأ في المصحف لا يغتب بعضكم بعضا. مرة يعود ماشي ينمم يبلع عن الناس الكارها بيناتها وهو يقرأ هماز مشاء بنميم مناع للخير. هذا هون هاجر لبعض معاني كلام ربه يقرأ القرآن يا غير مهاجر بعض أحكامه ما يجي من زمن. والله يا ما فهمتوه معناها أن الهجران وأنواع وأشكال والآية جاية من وراء ذاك. وقال الرسول يا ربي إن قومية اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهاجرين خارجين واحدين كي الدول ما يطبقوا المصحف يطبقوا القوانين يطبقوا قوانين النصارى واليهود يريد تقول لهم وهاو طبقوا لنا المصحف يقول لك آها. هذا جعل القرآن مهجورا لأن أحكامه معدلها ما وعقاب الأخبار مين تري يشرح لك هو ماله يدخل قاع في الردة قبال لك صاني يقول لك بي اللي أحكام القرآن ما تريد زمنها ما قد نطبق. انت عايد معدل ان احكام مولانا انك يقول لي يفرق تاريخها معدل هكي كارطون تلبن فارق تاريخها تم عدل هشمل المناتر فارق تاريخه تم عدل هشمل لالات يفرق تاريخه. هي كلمات الله التامات وحكم الله الباقي. هذا هو عنده الزمن انتهى عنده. هو الليل مارك فارق تاريخه النهار فارق تاريخه ماركو ماركني تري خريق الخريف تقول له كافينا فارق تاريخه. هذا الكون فيه شيء جديد ما دامت الدنيا هو من نفسه ما ناس ما يصيب عنه ولا يفرق ولا يتغير ولا ما كذا. إذا كان هذا في المخلوقات فكيف في كلام الخالق سبحانه؟ معناها أن كلام الله وأحكام الله ما تدرس ولا يفرق تاريخه. حد قال لك لا ما ترى صالح لذا قول له ما هو صالح له لا في ما كنت وعقيتك انت الخويمره وعقليتك الخاسره. تو معايا والله ما كنت معايا دي مولانا ما في شيء يفرق تاريخه ولا في شيء ما يتم معلوم ومفيد الى نهايه الدنيا ولا تتعاقب معاه ما خليته تكركر. ولذلك ارخصوا الناس اللي ما هي مطبقه الشريعه في روسها ديالكم حياتها سيئه. شفت الراجل الارك اللي ما هو طيب ينعود قاعد مع أجنبية ما يحرك مش ما جلب تقول له انت مالك يقول لا ما عرفت حس حد هون يحرك ما عرف شنو. يا غير يقعد مع مولات خيمته اش قادر في اللي يحرك والما يحرك حد ما هو سارق ما ينخلع والزاني عارف انه سارق هم خادع شرع الله ومخادع لمرأة ويدير مولانا في قلبه الخرعة دائما بينما يتعدل شرع مولانا يعطيك مولانا الامر تعود يتعدل ذو متمونك حضرك ما يكذب الى اسمع واحدين يقولوا هو قالاش ما غادي يا غالي يعود يعرف انه صفيفير ما يسمع مادة قالت وين قال شنو ما قال له ما هي والله لكن قلت انا هو يتمثل ويقدم بيدي عارف انه يلقان ما فارق تاريخ ما هو صالح وخايف على كلمته بينما مولى الحق يعطيك بوهر ولا يترفد مولى الحق عزيز وقوي ولا يرجع اللورة ومولى الباطل ذليل وعينه طائرة. وهذا اللي منكم باقي يشربوا ايوه نعود عندك وقيات تقعد تتزوج وتنفق على شاشرتك وحالك ماشي وتعود نازله لك البركه ونين تعود مولا حرام. التمن اللي جيتم اللي عليها تطلعوا فيك التسعيره. ما تلي تقابلي يكون تعطيني والتمن انت لا تعطي وهي معايا تكتك عليك وانت لا تعطي ومعايا يلعت لك انك ما نكش ولا من نكش. الي تفرق ان حيث وانت دليل وعاقب لك مالي ما عندك يومها فارقة تقول لك ان ما تعرفك. ما انت دائما تعطي ودائما يزاد عليك التسعيرة ومعايا ما اجبرت لك وعاقب لك واقف قربك لعل الجراجل هاني كونترك. بينما مولا الحق متموم ولا كنت هاكي وثابت مولا تخيمت فرحانة به ببوبا جاء ببوبا ما رك معدل انت معدل الحلال والبركة وعقبك الشاسرة ببوبا ويرقدوا هما متمونكين وتدخل دارك متمونك ومولا تخيمتك متمونك بكم اللي وصرى حلال وعند من يدخلها الحرام تبقى وكامل مشوشي وكله يخرص روخر وكله يجلب كيلو مشوشة ولا ترى فيها الاشياء. هذا تعرفون له حد كالسماء فوقنا. الباقي منكم ينكروا على الرسول والباقي يعترف به ويمد له الرقبه ويعرف انه حد. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. انتم ما تعرفون يا حق ولا ما هو حق؟ ايه شوفوا فيكم محدين نهرهم منسخة ما هم قادرين يرفدوا ايديهم بهم الليل كسحة. اللي منكم يرفد ايديه واللي يرفد لسانه واللي قد يجبته ما مشبيه ما هو الكسحة والنسخة ما هو يعرف انه كسحة ما يفوقها بهل هذا الحق ما يعرضوا مخلوق ما نسخهم ولا رفد اليسار بيه ومولى الحق ما يجد مخلوق ما يرفع مولانا عينيه ووجهه ويعود عزيز كريم في الدنيا ويل عنده واضح. اللي منكم اقبلها واللي منكم بيرك التحت الا انسخ واخزى والملائكة يكتبوا رب العالمين عالم ويا كامل عقوب تتكي في طبقات القبر. يلعبت فيصل اللي عدت فيصل وغارتك الدنيا حرص اصحابك اللي راهم في القبر. انت بعد من ست تقول يا ربي تايبنا خارقين اصحاب لكن في القبر ما تلاوي قد يقولوا يا ربي تايبنا. انت من ست تقول لا اله الا الله الفوق وهم راهم في القبر ما يقد يقولوا لا اله الا الله. انت تقد ترد عنك سيقط ورمت تقد ترد لاهله هو ما يقد يرد الظلم. انت تجد تتوب المولانا ويقبلها منك هما في القبور ما يجدوا يتوبوا المولانا توبة مقبولة أبدا. الدرس انتهى. هذا ما هو الكنت هامل نقول يا غير تفرق علي هذا وعت باحر كان ينقبل من الزر لا والله من الزر هك يعني كان يلاحق لاحق تلاحق بيكم لاني ماني عارف. يا عيل المهم ان من الليله يا الله تعود مد عارف لان هذا اخر الزمان وان ما نعرف وين تتوفي الدنيا قاع واللي منكم ما زارت الدنيا جاد عليه لا ينغر يعرف ان الدنيا اللي فيها من القيمه راهم شيء ومد عندها لا الفوله ويا الله تقافز كانت عدل منها الشيء تنجيها عند الله. شوفوا ليله غدا ان شاء الله الدرس راه شهر الكبه مع الاسئله ان شاء الله جامع الارشاد في كلبه مندل سابقا قد حاكم سي زين الي الحق لقاه قد ويصور دور يندل عليه وارك انتهى الدرس ما نعدل الدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا عفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا عفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا عفرت، ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما وبدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما وبدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما وبدا. اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة. اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة. اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة. لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا بها عاجلا غرائي. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورة، عملنا مبرورة، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج به عنا كل كرب، اقض لنا به كل حاجة، هب لنا به سعادة المحيا والممات، كفر عنا به كل سيئة، حط عنا بها كل وزر، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، اجعل آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، نحي عنا زي أهل الزير وفساد أهل الفساد، اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع أمورنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوِّ النفع بنا وادم. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك، اغفر لنا بها كل مجلس وكل نحوة وكل أمر لا ترضى به عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.